بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء، قال: فصل. ومن عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية. وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخايل: إني أرى الله تعالى قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل، وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم. فكم من مهلك يسقط فيه ولا يبصر، كأعمى خرج بليل في طريق ذات مهالك ومعاطب. فيا عزة السلامة ويا سرعة العطب. ثم تقوى تلك الظلمة وتفيض من القلب إلى الجوارح، فيغشى القلب منها سواد بحسب قوتها وتزايدها. فيغشى القلب منها سواد الوجه. أحسن الله إليك. فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها. فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ، فامتلأ القبر ظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله منورها بصلاة عليهم. فإذا كان يوم المعاد وحشر العباد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد، حتى يصير الوجه أسود مثل الحممة، فيا لها من عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها. فكيف بقسط العبد المنغص المنكد المتعب في زمن إنما هو ساعة من حلم. فالله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يزال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يواصل بيان عقوبات الذنوب وعواقبها الوخيمة، تحذيرا منها وبيانا لخطورتها وسوء مغبتها على العاصي في دنياه وأخراه. وهذه الذنوب أو هذه العقوبات التي ذكر رحمه الله تعالى وقوف المسلم عليها ومعرفته بها نافع له غاية النفع في حياته، لأنها تعطيه حيطة وحذرا وإدراكا لخطورة الذنوب وعواقبها ومضارها العظيمة على العاصي في الدنيا والآخرة. ولو وقف كثير من العصاة على هذه العواقب وأدركوا خطورة الذنوب لكانت أعظم رادع لهم. ولهذا يؤتى من يؤتى من عدم البصيرة والدراية بالعواقب الوخيمة التي تترتب على الذنوب في الدنيا والآخرة. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نصح في عده للعقوبات نصحا عظيما، وهذا الفصل أو الفصول الواسعة التي يذكرها رحمه الله تعالى في عقوبات الذنوب والتي جمعها رحمه الله تعالى لا تكاد تجدها مجموعة هذا الجمع في كتاب آخر، وهذا من توفيق الله عز وجل لهذا الإمام الناصح رحمه الله وغفر له. ذكر هنا من عواقب الذنوب أنها تعمي بصيرة القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالمعصية لها مضرة عظيمة جدا على القلب من جهة أنها تعمي البصيرة، تعمي البصيرة التي في القلب، وإذا عميت بصيرة القلب أظلم وكانت عليه ظلمة تكسوه وتغطيه، وإذا كان القلب على هذا الوصف فإنه لا يهتدي سبيلا، فإنه لا يهتدي سبيلا بل يظل متخبطا في الظلمات التي هي ظلمات من فوقها ظلمات، وكلما أكثر من الذنوب تراكمت هذه الظلمة على قلبه، تراكمت هذه الظلمة على قلبه. قال رحمه الله تعالى في بيان أثر انطماس النور القلب وما يترتب على ذلك، قال: وتسد طرق العلم، وتسد طرق العلم، لأن العلم نور، والمعاصي ظلمة، ظلمة تحجب عن القلب هذا النور. ولهذا إن أراد لنفسه العلم فليتب من الذنوب، هذه بداية تحصيله للعلم حتى يكون قلبه مستعدا مهيئا لتلقي العلم، لأنه إن بقي على ذنوبه ومعاصيه فإن ظلمة المعاصي التي تغشى القلب تحول بينه وبين العلم وتحصيله، تسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية. قال رحمه الله تعالى: ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل بسبب المعاصي والذنوب، وظلام المعاصي يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم، في مثل الليل البهيم. وقلب هذه صفته عياذا بالله سبحانه وتعالى من ذلك، قلب هذه صفته أظلم وغشته الظلمة وغطته من كل جهة، شأنه يكون كما قال: فكم من مهلك يسقط فيه ولا يبصره، كم من مهلك يسقط فيه ولا يبصره، ومثله كمثل رجل أعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب. كيف يكون حاله؟ طريق فيه أشواك وفيه حفر وفيه هوام وفي إلى آخره، وهو لا يرى طريقه، فالظلمة التي تغطي قلب العاصي بسبب استغراق نفسه في الذنوب والمعاصي تجعله يقع في أنواع من المهالك والمعاطب وهو لا يشعر بسبب هذه الظلمة التي تكسو قلبه وتغطيه. يقول رحمه الله: ثم هذه الظلمة التي تكون في القلب بسبب المعاصي تفيض من القلب إلى الجوارح، تفيض من القلب إلى الجوارح، فيغشى الوجه منها سواد، فيغشى منها الوجه سواد، فيسود، تكسوه ظلمة هي ناشئة ونابعة من ظلمة قلبه. ناشئة ونابعة من ظلمة قلبه، ولا ينتهي حد هذه الظلمة في حياته الدنيا، بل تنتقل معه إلى قبره وتنتقل معه يوم القيامة في حشره، وتكون ملازمة له. وأورد رحمه الله الحديث وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله منورها بصلاة عليهم. وهذا الحديث جاء في صحيح مسلم زيادة في الحديث المعروف قصة المرأة التي كانت تقم المسجد وماتت ليلا ودفنت، صلي عليها ودفنت، وما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما سأل عنها وافتقدها قالوا إنهم صلوا عليها ولم يؤذنوه بذلك ليلا، فذهب إلى قبرها وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. ثم قال، وهذه زيادة يعني انفرد بها مسلم عن البخاري، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله منورها بصلاة عليهم، وإن الله منورها بصلاة عليهم، يعني ما يكون منه في عليه الصلاة والسلام من صلاة عليهم ودعاء لهم في صلاتهم في صلاته عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الزيادة في هذا الحديث والتي انفرد بها مسلم عن البخاري لا تثبت مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي مدرجة، في الحديث، وهي من مراسيل ثابت. وإلى هذا ذهب الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره من أهل العلم، ومنهم من أهل العلم من قوى ثبوتها مرفوعة إلى النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فإذا كان يوم المعاد وحشر العباد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد، علت أي الظلمة على الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد، حتى يصير الوجه أسود مثل الحممة، يعني قطعة الفحم السوداء، مثل الحممة أي قطعة الفحم السوداء، يعني من شدة الظلمة والسواد الذي يكسو وجهه. وقد استمعنا اليوم في صلاة الفجر إلى قول الله سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فهذا السواد الذي يكون في الوجه مثل ما قال ابن القيم يعلو الوجه ويكسوه ويكون ظاهرا يراه كل أحد. الحاصل أن هذا من أخطار الذنوب وعواقبها العظيمة الوخيمة على العاصي، أن تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره، تطمس نوره. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تصير أصغر شيء وأحقره، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمعنى: قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها، وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله. وأصل التدسية الإخفاء، ومنه قوله تعالى: أم يدسه في التراب. فالعاصي يدس نفسه في المعصية ويخفي مكانها، يتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به، قد انقمى عند نفسه وانقمى عند الله وانقمى عند الخلق. فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها، حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه، ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى، وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف والنمو. فما صغر النفوس مثل معصية الله، وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله. وهذه أيضا من العقوبات المترتبة على الذنوب والمعاصي، أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتخفيها وتذلها وتحقرها، فهذه من عواقب المعاصي والذنوب، لأن النفس شريفة وعالية ورفيعة، فإذا أخذ المرء والعياذ بالله يتعاطى الذنوب والمعاصي والآثام، فإنه بهذه المعاصي يدسي نفسه ويحقرها. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل التدسية الإخفاء، فهو يخفي نفسه بدل أن تكون شريفة عالية رفيعة، يخفيها ويغمرها ويحقرها ويهينها بهذه المعاصي التي يرتكبها. وعلى ضد من ذلك، الطاعة عز وشرف ورفعة، ولا تزال هذه الرفعة تزداد مع ازدياد الطاعات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فلا يزال في علو ولا يزال في رفعة ما دام مع طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان المرء والعياذ بالله مع المعاصي والذنوب، فهو لا يزال يحقر نفسه ويهينها ويذلها، بدل أن يكون لها الأسماء العالية الشريفة الرفيعة الفاضلة، يتحول إلى أسماء الفسوق، ويحول الأسماء لنفسه بدل أسماء الرفعة والعلو: المؤمن، المطيع، القانت، المخبت، التائب، المستغفر، الذاكر إلى آخره. هذه الأسماء الشريفة يتحول إلى الأسماء الدنيئة، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فهذا التحقير للنفس والتدسية لها يزداد مع زيادة الذنوب، والله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى، أي من زكى نفسه. أفلح أي تحقق فلاحه، والفلاح أجمع كلمة تعني حيازة الخير في الدنيا والآخرة. الفلاح هذه الكلمة تعني حيازة، هي أجمع كلمة في حيازة الخير في الدنيا والآخرة. فمن زكى نفسه أفلح، زكاها أي بطاعة الله والبعد عن معاصيه، لأن تزكية النفس تكون بهذا وهذا. التزكية تخلية وتحلية، تخلية للنفس من الرذائل وتحلية لها بالكمالات والفضائل. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي دس نفسه وحقرها وأهانها وطمرها وغمرها بالمعاصي، فتصبح نفسا مهينة حقيرة، حقرها وأهانها بالذنوب والمعاصي التي يرتكبها. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أن العاصي دائما في أسر. يقول ابن القيم هنا كلام حقيقة جميل و عظيم جدا، يقول: فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه، لكن مع هذا الكبر والعلو والزكاة، مع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله في خضوعها لله وانكسارها بين يديه ورؤيتها للتقصير في جنب الله وحقه سبحانه وتعالى، وأنه ما عبد الله حق عبادته، فهو لا يزال نفسه تكبر علوا في طاعته لله، وهو في نفسه يرى نفسه من أعظم النفوس تقصيرا في جنب الله وتفريطا وظلما لنفسه، لا يزال في طاعة ورفعة وعلو، وهو لا يزال يرى نفسه ظالما لنفسه مقصرا في حق ربه سبحانه وتعالى. وهذه هي صفة المؤمنين الكمل. المؤمنون الكمل جمعوا بين الإحسان في العمل والشفقة والمخافة ورؤية التقصير، بخلاف غيرهم عندهم تقصير في العمل وتفريط في الطاعة وإعجاب وزهو وغرور بالنفس، يكون مغترا بنفسه معجبا بها وهي نفس حقيرة دساها بالذنوب وغمرها بالتفريط في طاعة الرب سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه، فهو أسير مسجون مقيد، ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له، ولا سجين أضيق من سجن الهوى، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة، فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد، وكيف يخطو خطوة واحدة؟ وإذا قيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده. ومثل القلب مثل الطائر، كلما علا بعد عن الآفات، وكلما نزل احتوشته الآفات. وفي الحديث: الشيطان ذئب الإنسان. وكما أن الشاة لا حفاظ لها وهي بين الذئاب سريعة العطب، فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد. وإنما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى، فهي وقاية من الله وجنة حصينة بينه وبين ذئبه، كما هي وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة. وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب، وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب إلى الهلاك، فأحمى ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي. وإنما يأخذ الذئب القاصية من الغنم وهي أبعد من الراعي. وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت منه الآفات. والبعد من الله مراتب، بعضها أشد من بعض، فالغفلة تبعد القلب عن الله، ويعد وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. وهذا أيضا فصل عظيم في بيان عقوبات الذنوب وعواقبها الوخيمة على العاصي، أن العاصي يصبح دائما أسير شيطانه في أسر شيطانه وسجن شهوته وقيود هواه، مكبل بهذه القيود التي تكاثرت عليه واشتد أمرها عليه بسبب المعاصي التي مالت إليها نفسه، لأن ميل النفس إلى المعاصي هو بعد عن الله، ميل العبد إلى المعاصي هو بعد عن الله سبحانه وتعالى، وكلما كان هذا البعد عن الله كان أبعد عن الحفظ، حفظ الله له، وإذا كان بعيدا عن هذا الحفظ حفظ الله سبحانه وتعالى تسلطت عليه الشياطين وتسلطت عليه الأهواء وتسلطت عليه الشهوات وأصبح مقيد وأصبح مقيدا بهذه القيود أسيرا لها. قال ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له وهو الشيطان الرجيم، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوات. وصدق رحمه الله، ليس هناك سجن أضيق من سجن الهوى. الشخص الذي طغى عليه الهوى وملأ نفسه يحجبه عن الحق، يحجبه عن الحق ويحول بينه وبين الهدى، وكلما جاء داعي الحق حال هواه بينه وبين هدى الله، حال هواه بينه هوى نفسه بينه وبين هدى الله سبحانه وتعالى. ولا قيد أصعب من قيد الشهوات، الشهوة هذه قيد خطير. وبعض العصاة قد يدرك في فترة من فترات عصيانه مضرة المعصية عليه، وخاصة المضرة الدنيوية لأشياء يشاهدها في صحته في عافيته في أحواله في أموره، فيشاهد هو بنفسه مضار للمعصية، ومع ذلك قيد الشهوة يجعله مع هذه المشاهدة التي يراها يستمر في معاصيه، يستمر في معاصيه، لأن القيد كلما اشتد كلما يكون المرء والعياذ بالله متماديا في المعاصي والذنوب. يقول ابن القيم رحمه الله: فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد؟ كيف يكون السير إذا كان أسير الشيطان و في سجن الشهوة وفي قيد الهوى؟ كيف يسير إلى الله قلب هذه حاله؟ ثم ضرب مثلا جميلا، والأمثلة نافعة ومفيدة في التوضيح وتجلية الأمور وبيانها. يقول: ومثل القلب مثل الطائر، مثل القلب مثل الطائر، كلما علا بعد عن الآفات، وكلما نزل احتوشته الآفات. كلما على علوه بعد ورفعة وبعد عن الآفات، وكلما نزل احتوشته الآفات. ثم ذكر أيضا مثلا آخر للتوضيح، قال: وفي الحديث الشيطان ذئب الإنسان، الشيطان ذئب الإنسان. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. وهذا ذكره عليه الصلاة والسلام في حال رجل كان بعيدا عن موطن ومكان تعليمه وبيانه عليه الصلاة والسلام، فقال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. فالحاصل أن العبد كلما كان في كنف الطاعة والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى كان أسلم له من هذا العدو وأنجى له من شروره وكيده ومكره، وكلما غفل وابتعد تسلط عليه هذا العدو. اقرأ في هذا قول الله سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. كل ما كان الإنسان في كنف العبادة كان ذلك أبعد له وأسلم من كيد الشيطان ومكره وصده عن عن هدى الله، وكل ما كان أيضا محافظا على الذكر لله كل ما كان في حصن حصين وحرز مكين يحمي العبد من الشيطان الرجيم. والإمام القيم رحمه الله ضرب مثلا آخر في أحد كتبه، لا أذكره الآن، لا أذكر الكتاب، عجيبا للغاية في تصوير حال العبد مع الشيطان. قال: كمثل رجل معه قطعة لحم ومن حوله كلب جائع يطوف به، من حوله كلب جائع يطوف به من جهاته كلها، ماذا ينتظر هذا الكلب الجائع؟ ينتظر أدنى غفلة تكون من المرء فيخطف هذه اللحمة. واللحمة في هذا المثل الذي ضربه هي بمثابة الدين، والكلب بمثابة الشيطان. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يأتيه من كل جهاته لخطف هذا الدين منه. ولهذا يحتاج العبد إلى أن يعمق نفسه في الدين حفاظا عليه وتمسكا به ورعاية له، ففي هذا السلامة من الشيطان وكيده أعاذنا الله سبحانه وتعالى منه. نعم. قال رحمه الله: فصل. أعد قوله: وأصل هذا. وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت منه الآفات. والبعد من الله مراتب، بعضها أشد من بعض، فالغفلة تبعد القلب عن الله، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. نعم، يعني القلب كل ما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع. والقلوب متفاوتة في بعدها عن الله بسبب العمل الذي بعد به المرء عن الله سبحانه وتعالى، فهناك بعد سببه الغفلة، وهناك بعد سببه المعصية، وهناك بعد سببه البدعة، وهناك بعد سببه الشرك والكفر والنفاق، وهذه ليست على درجة واحدة، كلها تؤدي إلى بعد عن الله، لكن هذا البعد متفاوت بحسب ما كان من المرء. وأشد ما يكون البعد عن الله بالكفر والشرك، ثم يلي البدعة، ثم المعصية. ولهذا كانت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، والكفر أحب إليه منهما، لأن هي مراتب بعضها أشد من بعض. فكلما كان القلب أبعد عن الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات، لأنه يكون بقربه من الله في حصن حصين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده، فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه فأسقطه من قلوب عباده، وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك، فعاش بينهم أسوأ عيش، خامل الذكر، ساقط القدر، زري الحال، لا حرمة له، فلا فرح له ولا سرور. فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه جالب كل غم وهم وحزن، ولا سرور معه ولا فرح. وأين هذا الألم من لذة المعصية لولا سكر الشهوة؟ ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي له قدره، ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم، كما قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي خصصناهم بخصيصة وهي الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار، وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال سبحانه عنه وعن بنيه: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم، وكل من خالفهم فاته من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم. نعم، مثل ما قال الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، يعني أبتر الذكر، بل لا يذكر إلا بالقبيح، بخلاف أهل طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا من العقوبات، عقوبات المعاصي: سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه، لأن الطاعة تزيد من كرامة العبد عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكرامة العبد عند الله تزيد بحسب تقواه وطاعته لربه ومولاه، كلما ازداد طاعة لله زادت كرامته ومنزلته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى وعلى قدره بطاعته لربه. وإذا دس نفسه وحقرها ودنسها بالذنوب سقط من هذا القدر وسقط من هذه المكانة، لأنه حقر نفسه بالمعاصي. وإذا سقط جاهه ومنزلته وكرامته عند الله سبحانه وتعالى سقطت أيضا عند الخلق، كما هو الشاهد في الحديث الذي مر معنا: إذا أبغض الله العبد نادى جبريل: إني أبغض فلانا، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، ثم يجعل له البغضاء في الأرض. فإذا سقط مكانه ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى أيضا تسقط مكانته عند خلقه. والأكرم عند الله الأتقى، والأقرب من الأطوع له سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي الحديث قال: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وما تقرب إلي عبدي شبرا إلا تقربت منه ذراعا. كل ما كان أعظم تقرب إلى الله سبحانه وتعالى كلما كان أقرب إلى الله، فبالطاعة يزداد القرب، وبالمعصية يبعد عن الله ويسقط مكانه وقدره بسبب هذه المعاصي. وقول المصنف رحمه الله: فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه، أي من عين الله. وهذه العبارة أيضا مرت معنا عند المصنف في موطن مضى، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن استعمال أو صحة استعمال مثل هذه العبارة، فقال ما ملخصه: هذه العبارة يريد العرب بها أن الإنسان قل شأنه وأمره عند الله، هذا مراد العرب بها، يعني مستعملة لهذا الغرض. ولهذا هناك عند العرب كلمات، عند العرب كلمات ظاهرها وتستعمل عندهم مظاهرها غير مراد، لا يقصدونه. يعني مثلا، ويأتي أيضا في بعض الأحاديث فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك يعني من الفقر، لامست التراب من شدة الفقر، لا يقصدون الدعاء عليه بذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك، ما يقصدون الدعاء بذلك. فاستعمال العرب لهذه الكلمة سقط من عين الله، أي قل شأنه ومكانته، هذا المراد، هذا هو المراد بهذه الكلمة. يقول الشيخ عقب ذلك: وإذا عرف المراد، إذا عرف المراد ولم يكن فيه التباس بأي حال من الأحوال فلا بأس بالتعبير به، فلا بأس بالتعبير به. وإذا وقفنا على استعمال لمثل هذا اللفظ عند أئمة كبار فلا نحمله إلا على المحمل المعروف عند العرب في استعمال هذه الكلمة، فلا يكون في الأمر التباس حينئذ أو اشتباه. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف وتكسوه أسماء الذم والصغار، فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والصالح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي ونحوها، وتكسوه اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والصخوط والزاني والسارق والقاتل والكاذب والخائن واللوطي وقاطع الرحم والغادر وأمثالها. فهذه أسماء الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان الذي يوجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان، وتلك أسماء توجب رضا الرحمن ودخول الجنان وتوجب شرف المسمى بها على سائر أنواع الإنسان. فلو لم يكن على سائر أنواع الإنسان، عندي نوع الإنسان، نعم، على سائر نوع الإنسان، فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناهٍ عنها، ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمر بها، ولكن لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا مقرب لما باعد، ولا مبعد لمن قرب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. نعم. وهذه كذلك من عقوبات الذنوب أنها تسلب صاحبها أسماء الشرف، المؤمن، المطيع، الصالح، القانت، المنيب، التائب، إلى غير ذلك من أسماء الشرف العظيمة، وتكسوه أسماء الفسوق، تكسوه أسماء الفسوق، الفاجر، الزاني، العاصي، السارق، الفاجر، الخبيث، إلى غير ذلك من الأسماء التي هي من جنايات معصيته. لم تصبح هذه أسماء له وصفات له إلا بسبب معاصيه. يداك أوكتا وفوك نفخ، هي ما لم تصبح أسماء له وصفات له إلا بجنايته. هو الذي جنى على نفسه فجر، ولا يقول أنا لا أقبل هذه الأوصاف ولا أرضاها. هو الذي جعلها صفات، هو الذي جعلها صفات لنفسه وكسى نفسه هذه الصفات. وليس المعنى هنا أن من علم عنه شيء من هذه المعاصي ينادى بها، وإنما أصبحت هذه صفة له، بدل أن كانت صفاته صفات الشرف أصبحت هذه صفات له، بدل أن كان له أسماء الشرف المؤمن، البر، المحسن، المتقي، المطيع، المنيب، الولي، الورع، الصالح، العابد، الخائف، القانت، تكسو أسماء الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والمسقوط.